بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأيمان والنذور. من حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته على شيء أن يفعله أو لا يفعله انعقدت يمينه إذا كان غير مفرط، فإن تممها ولم يحنث فلا كفارة عليه، وإن حنث فعليه كفارة يمين، إما عتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ويخير في الكفارة بين أن يقدمها على الحنث أو يؤخرها عليه أو يؤخرها عنه، وينبغي حفظ يمينه بأن لا يحنث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من تدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، واليمين هو الحلف والقسم. وأما في الاصطلاح فاليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، وهذه الصفة المخصوصة هو أن يقرن الكلام بأحد حروف القسم الثلاثة، وهي الواو والباء والتاء، والله تالله بالله. إذن هذا اليمين توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، أي كأن الحالف يقول: بقدر ما في قلبي من تعظيم هذا الشيء أكل لك. فإذا قلت: والله لقد قدم زيد، التقدير بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك حضور زيد. حضور زيد، هذا بالنسبة لليمين. أما النذر فيقول رحمه الله: باب الأيمان والنذور. النذور جمع نذر، جمع نذر، وهو في اللغة الإجاب. النذر في اللغة الإجاب. وأما في الاصطلاح، فهو إلزام، قال بعضهم يعني في تعريف إلزام مكلف، إلزام مكلف مختار نفسه أمرا غير محال، إلزام المكلف نفسه أمرا غير محال. وقيل في تعريفه: أن يوجب على نفسه ما لا يجب بأصل الشرع، أن يلزم الإنسان نفسه بما لا يجب عليه في أصل الشرع. والفرق هنا، إذا قال قائل: ما الفرق بين اليمين والنذر؟ ما الفرق بين اليمين والنذر؟ نقول: بينهما فروق. منها أن اليمين عقدها الإنسان بالله، والنذر عقده لله. النذر عقده لله، واليمين عقدها بالله. ومنها أيضا الفروق بين النذر واليمين أن اليمين تحلها الكفارة، فإن شاء كفر وإن شاء فعل ما حلف عليه. وأما النذر فلا بد، والمراد من النذر الطاعة، لا بد من الوفاء به. فلو قال الإنسان: والله لأصلين لأصومن، فهو مخير، إن شاء فعل ما حلف عليه، وإن شاء ترك وكفر كفارة يمين. وأما النذر فلا بد من الوفاء به، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع. ومن الفروق أيضا بين النذر واليمين أن عقد النذر مكروه أو محرم، والوفاء به واجب. وأما اليمين فعقدها بالأصل مباح، والوفاء بها يختلف بحسب المحلوف عليه. فإن حلف على ترك واجب كان الحنث، إن حلف على ترك واجب كان الحنث واجبا، وإن حلف على فعل محرم وعلى ترك محرم كان الحنث، قال: والله لا أصلي مع الجماعة، حلف حنث واجب، يجب أن يحلف، يجب أن يحلف. طيب لو قال: والله لأشربن الخمر، والله لا أشرب الخمر، حنث حرام. إذن اليمين في الأصل جائزة، عقدها جائزة، لكن الوفاء بها يختلف أواضح، يختلف بحسب المحلوف عليه، إن كان المحلوف عليه أمرا واجبا وجب، وإن كان ترك محرم أيضا وجب، وإن حلف على ترك محرم وجب، نعم حلف على ترك واجب وجب الحنف، تختلف بحسب اليمين. طيب إذن هذه الفروق، أولا أن اليمين عقدها لله في الله أو بالله، والنذر عقده لله، وثانيا أن النذر يجب الوفاء به ولا تحل الكفارة إلا عند العجز مطلقا، وأما اليمين فيخير في الأصل بين الفعل وبين الترك. ومنها أيضا من الفروق أن عقد النذر مكروه أو محرم، وعقد اليمين مباح، عقد اليمين مباح. طيب يقول رحمه الله: من حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته على شيء أن يفعله أو لا يفعله إن عقدت يمينه. من حلف بالله، هذا نستفيد من أنه لا بد من أن يكون الحلف بالله، وهو كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال: لا تحلفوا بآبائكم. إذا لا بد أن يكون الحلف بالله. طيب فإن حلف بغير الله، لأن قال: والنبي لا أفعل كذا، والولي فلان لا أفعل كذا، فما حكمه؟ نقول: هذه اليمين محرمة ولا تجب بها كفارة، لأنها لم تنعقد. إذن الحلف بغير الله محرم ولا تجب به الكفارة، لا تجب به الكفارة لأنها في الأصل وجودها كعدمها. طيب الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، سواء كانت هذه الصفة ذاتية أو فعلية. الذاتية كما لو حلف بوجه الله ويد الله، والفعلية كما لو قال ومجيء الله أو استواء الله عز وجل على عرشه ونحو ذلك، هذا أيضا تنعقد باليمين. أو بصفة من صفاته على شيء أن يفعله أو أن لا يفعله، يعني قال: والله لا أفعلن، هذا على الفعل، والله لا أفعل. يقول: إن عقدت يمينه، إذا كان غير مكره. إذن استفدنا من كلام المؤلف هنا الآن، أو نأخذ من كلامه شرطين. الشرط الأول أن يكون حنثه إيش؟ أن يكون حلفه باختياره، فإن حلف مكرها فلا كفارة عليه، لأنه لم يرد ذلك. وقد قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. والمكره لم يرد ولم يقدر. قال: فإن تممها ولم يحنث فلا كفارة عليه. إن تمم يمينه ولم يحنث، يعني لم يخالف اليمين، فلا كفارة عليه. وإن حنث فعليه كفارة. حنث، ما معنى حنث؟ الحنث في الأصل هو الإثم، فالحنث باليمين مخالفة اليمين، لكن مادة حنث من الإثم، ومنه قول الله، ومنه قوله تبارك وتعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الإثم العظيم. لكن كفارة اليمين للحنث بها أو لوجوب الكفارة بها شروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي اليمين المنعقدة التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. من شروط وجوب الكفارة في اليمين ثلاثة. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، فإذا لم تنعقد اليمين لم تجب بها الكفارة. وما هي اليمين المنعقدة؟ هي التي قصد عقدها فخرج بذلك ما لم يقصد عقده، كما لو أكره أو كما يأتي لغو اليمين. طيب قصد عقدها على أمر مستقبل، احترازا مما لو حلفها على أمر ماضي، قال: والله لم أفعل كذا، لو فعلت كذا وكذا والله ما فعلت، هو كذب، هذه لا تجب بها الكفارة. الكفارة إنما تجب فيما إذا حلف على أمر مستقبل. والدليل على ذلك الآية الكريمة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، يعني أردتم عقده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا حلفت على يمين حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، وهذا يدل على إرادة استقبال. طيب قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن احترازا من المستحيل، ما حكم المستحيل؟ نقول على المذهب المستحيل إن حلف على فعل المستحيل حنث فورا، وإن حلف على ترك المستحيل فهو له له، واضح؟ إن حلف على فعل المستحيل فإنه يحنث في الحال وتجب عليه الكفارة، كما لو قال والله لأجمعن بين الضدين، والله لأطيرن في السماء، يمكن يعني قصده يطير بنفسه. طيب والله لأحيين الميت، نقول هذا مستحيل ألزمك كفارة. وأما إذا حلف على ترك المستحيل يعني قال والله لا أجمع بين الضدين، والله لا أطير في السماء، والله لا أقتل الميت، فنقول هذا له لأنه لم تستطيع، فكلامه هذا وجوده كعدم. إذن الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، ومعنى منعقدة أي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، إذا لابد من قصد وأن يكون على أمر مستقبل وأن يكون هذا الأمر ممكنا. إذا حلف والله لأجمعن بين الضدين، هذا حلف على فعل مستحيل يحنث فورا. أما إذا حلف على تركه قال والله لا أجمع بين الضدين، مستحيل. المستحيل لا، المستحيل بالتفصيل، المستحيل بالتفصيل، لأن المستحيل إن حلف على فعله حلف هو، وإن حلف على تركه فلا شيء يعني. طيب الشرط الثاني من شروط وجوب الكفارة أن يحدث مختارا، يحدث مختارا، فإن حنث جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا كفارة عليه. فمثلا لو قال والله لا أكلم زيدا ثم كلمه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لقوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واضح؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب كذلك أيضا لو قال والله لا، قال له شخص إن زيدا يفعل كذا وكذا، قال والله لا أكلم زيدا، فكلمه مختارا لكن يجهل أن هذا زيد، هل عليه حنف؟ لا، لأنه جاهل. إذا لابد في وجوب الكفارة من أن يحنث في يمين إيش؟ ذاكرا عالما مختارا، فإن حنث جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، واضح؟ طيب بقي شيء؟ أو حنا دمجنا شرطين، ثلاثة شروط، هي الشروط أن تكون يمين منعقدة وأن يحنث مختار الحنف في يمينه، وأن يكون حنفه ذاكرا عالما مختارا. طيب إذا ندمجها في شرطين، شروط أن تكون اليمين منعقدة وأن يحدث في يمينه عالما ذاكرا مختارا. طيب هل تنعقد يمين غير المكلف أو لا؟ يعني لو حلف الصبي على فعل شيء أو على ترك شيء وحنف، هل تجب عليه الكفارة؟ هل يشترط البلوغ أو لا يشترط؟ فيه خلاف، والصحيح أنه ليس بشرط، ليس بشرط، واضح؟ يقول هل يشترط لوجوب الكفارة أن يكون الحالف بالغا أو ليس بشرط؟ بمعنى أن الصبي مثلا لو حلف يمينا وحنف هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة؟ يقول مسألة فيها خلاف، ومبنى الخلاف هل الكفارة الآن من باب الأحكام الوضعية أو من باب الأحكام التكليفية؟ فإن قلنا إنها حكم وضعي فلا فرق بين الصغير والكبير، أي لا فرق بين البالغ وغير البالغ، وإن قلنا إنها حكم تكليفي إنما تلزم البالغ، وهذا الخلاف يجري في كفارة يمين وفي كفارة القتل عنه. والصحيح أن جميع الكفارات لا تلزم الصبي، لأن الكفارة تحلة بما حصل من الإثم، والصبي لا إثم عليه، والصبي لا إثم عليه. طيب يقول رحمه الله: فإن تممها ولم يحنث فلا كفارة عليه، وإن حنث فعليه كفارة يمين. وهذه الكفارة تجمع تخييرا وترتيبا. يقول: إما عتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم ما يشترط البلوغ. طيب، أو كسوته. قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير بقرة. ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وفي قراءة ابن مسعود: متتابعة. إذن كفارة اليمين فيها ترتيب، أليس كذلك؟ ترتيب وتخيير. التخيير بين 3 خصال: العتق والإطعام والكسوة. والترتيب بين هذه 3 وبين الصيام. وبه نعرف أن قول العوام الآن في مسألة كفارة اليمين: صوم 3 أيام، أو إذا حلف قال: لا تجعلني أصوم 3 أيام، هذا خطأ. لأن الصيام إنما يجب عند عدم التمكن من الإطعام ولا الكسوة ولا العتق. فبعضهم يقول: خلاص لا تلزم أن أصوم 3 أيام أو صوم 3 أيام عن يمينك. يقول: هذا خطأ. وهم العوام اعتادوا ذلك في الواقع بناء على الحالة الأولى عند الناس. كان الناس في السابق عندهم فقر شديد، لا يستطيعون أن يكفروا بالعتق ولا بالإطعام ولا بالكسوة، فتعين في حقهم الصيام فمشوا على هذا. وإلا واقع الأمر أن الكفارة ليست الصيام، كفارة عتق أو إطعام أو كسوة، فمن لم يستطع فصيام. طيب يقول: أو إطعام 10 مساكين. ولم يقدر الله عز وجل في الآية ما يطعم، فماذا يقول المقدار؟ نقول: قال بعض الفقهاء إنه من الإطعام يكون مد من البر أو نصف صاع من غيره، مد من البر أو نصف صاع من غيره. وقيل إنه نصف صاع مطلقا، الإطعامات نصف صاع مطلقا. والذين قالوا إنه نصف صاع، إنه نصف صاع، أخذوا ذلك من حديث جعب بن حجرة حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم. قال: أتجد شاة؟ قال: صوم 3 أيام، أنسك شاة، أو صوم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فجعل المقدار. وهذا القول، أعني القول بأنه نصف صاع في الجميع، هو الأقرب، يعني أقرب من القول بأنه مد من البر، لأن المد قد لا يحصل به انتفاع الفقر. ومن العلماء من قال إنه لا يتقدر بشيء، وإنما عد إطعاما فإنه إطعام. لكن ما دام في المسألة أقوال، يعني مد أو نصف صاع أو لا يتقدر، الأحسن أن نقول إيش؟ أن الإطعام في كفارة اليمين، وفي غيره يكون نصف صاع. طيب كسوتهم، الكسوة قالوا: يكسيه ثوبا يجزئه في صلاته، ثوب يجزئه في صلاته، يجزئ. فمثلا في وقت الحاضر فلا يصير سروال وفنيلة وثوب قميص وطاقية، كسوة، يعني كسوة، كسوة تصلح في الصلاة. إذن يكسوه فنيلة وسروال وقميص وثوب وطاقية وعمامة قطرها وعجار وسجار ومشلح، مشلح زينة وثوبا ينزل في صلاته. لأن الحقيقة كونه يصلي من البيت في ثوب في فنيلة وسروال هذا لا يصلح، لأنه خلاف الزينة، فالمجزي يعني الذي يتمكن به من حضور الجمعة والجماعة. طيب لو ما يستر يكون شفاف، لا في وقتنا الحاضر إيه ماذا؟ لا حتى الطاقية تركها خلاف المروءة. المهم أن نقول الأحسن الكسوة أن يكون هكذا. طيب إيه يبدو العادة عادة النزيل إذا قالوا كسوة المراد اللبس التام. يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ويجب أن تكون متتابعة لقراءة ابن مسعود والمرأة أيضا درع وخمار وملحفة. يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام تكون متتابعة. قال ويخير في الكفارة بين أن يقدمها على الحنف أو يؤخرها عنه، فإن قدمها على الحنف كانت تحلة وإن أخرها بعد الحنف كانت كفارة. ولهذا قال ويخير في الكفارة بين أن يقدم، وهذا التخيير إنما هو بعد وجود اليمين، بعد وجود اليمين. ومن ثم أخذ العلماء رحمه الله من هذا قاعدة وقالوا تقديم الشيء على سببه لاغ وعلى شرطه جائز. تقديم الشيء على سببه لاغ وعلى شرطه جائز. وهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته وألغي كل سابق بسببه لا شرطه فدل الفروق وانتبه. مثال ذلك الآن في كفارة يمين، إنسان حلف قال والله لا أكلم زيدا، الآن السبب وجد ولا لا؟ نعم. فعندنا سبب وهو اليمين، وشرط وجوب الكفارة وهو الحنف. تقديم الكفارة بعد وجود السبب وقبل الشرط جائز ويسمى تحلة. لكن هل هو واجب عليه؟ لا غير واجب. لكن لو قال والله لا أكلم زيدا فكلمه فقال لا وجبت الكفارة، تجب الكفارة. إذن قبل الشرط جائز غير واجب، وبعد الشرط واجب، وقبل السبب غير مجزي غير مجزي. وهكذا الحكم في كل الكفارات. فمثلا في الحج محظورة الإحرام إنسان مثلا كما في حديث كعب بن عجرة احتاج إلى أن يحلق شعر رأسه إهوان من آلته ولكنه لم يحلق، هل يجوز أن يخرج الفدية قبل؟ نعم يجوز لوجود السبب. طيب لو حلق رأسه نقول تجب الفدية. طيب أحرم وأخرج فدية قال والله يمكن شعري حكي، يمكن أحتاج شيء حلق شعر، يمكن أغطي رأسي، يمكن كذا يمكن كذا، فأخرج كفارة فدية احتياطا، هل يجزي؟ إذن جميع الكفارات يجوز تقديمها على شرطها ولا يجوز تقديمها على سببها. إنسان أعتق رقبة عن ظهار، ظاهر من زوجته وأعتق رقبة قبل العود جائز، بعد العود واجب. طيب قبل والله أنا كثير الخصام بيني وبين زوجتي، فأنا أخرج كفارة مبادرة ومسارعة في الخيرات، نقول لا يجزي. يقول رحمه الله وينبغي حفظ يمينه لئلا يحنث فيها إلا إذا حلف على ترك خير أو على فعل محرم أو مكروه. طيب ينبغي حفظ يمينه، ينبغي الإنسان أن يحفظ يمينه لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، فلا ينبغي الإنسان أن يكثر الحلف. كثرة الحلف هذه ليست أمرا محمودا، ولهذا قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف مهين. وأيضا كون الإنسان يبادر بالحلف وهو لم يطلب منه هذا قد يكون في نوع من استخفاف اليمين. إذن نقول حفظ اليمين أمر مطلوب، لأن الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، والأمر بحفظ اليمين يشمل ثلاثة أشياء. أولا ألا تكثر الحلف بالله، إن هذا من حفظ اليمين. من حفظ اليمين أيضا أنك إذا حلفت لا لا تخالف يمين، تحفظ يمين. من حفظ اليمين أنك إذا حنثت تكفر، فصار قوله واحفظوا أيمانكم يشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول أن لا نكثر الحديث بالله، والأمر الثاني أن نحفظ اليمين بمعنى أننا إذا حلفنا لا نخالف اليمين، والثالث أنه لو حصلت المخالفة فإنه إيش؟ يكفر. طيب، وينبغي بأن لا يحنث فيها إلا إذا حلف على خير أو على فعل محرم أو مكروه، فلا يجعل يمينه مانعة له من فعل الخير أو ترك الشر بل يكفر. قال الله عز وجل ولا تجعلوا الله، نعم قال المؤلف، قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني مانعا، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي مانعا من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. كما لقى والله لا أصلح بين فلان وفلان حصل خصومة، نقول لا تجعل يمينك مانعة لك من الإصلاح. قال والله لا أفعل كذا وهنا مذ، نقول لا تجعل يمينك مانعة لك من الإصلاح. وهذا الحنث هنا إن كان على أمر محرم فالحنث واجب، وإن كان على أمر مستحب على ترك مستحب فالحنث مستحب. يعني مثل قال والله لا أصلح بين فلان وفلان ويوجد من يصلح بينهما، نقول حنثك مستحب. لكن أقول والله لا أحج، ما الحج؟ والله لا أحج ولا أعتمد، وهي حجة واجب وعمرة واجبة، نقول حنثك واجب. طيب والله لا أشربن الخمرة، حنثك والله لا أشربن الخمرة يجب أن يحنف ويحرم عليه أن يبر بيمينه. إذن اليمين الحنف اليمين يكون على خلاف اليمين، ضد اليمين. يقول رحمه الله وهذا معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين، في حديث عبد الرحمن بن سمرة وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي رواية فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وبهذه الرواية والآية نستدل على التحلة. التحلة قال الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والدليل الثاني على التحلة حديث عبد الرحمن بن سمرة وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. طيب الكفارة نقول من الآية الكريمة فكفارته إطعام، ومن إحدى الروايات حديث عبد الرحمن بن سمرة فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. قال رحمه الله ولغو اليمين الذي لا إثم فيه ولا كفارة، لغو اليمين هو الذي يجري على لسان الإنسان بلا قصد بغير قصد، وما يجري على لسان بغير قصد كقول الرجل لا والله وبلا والله وما أشبه ذلك، هذا لا يؤاخذ به الإنسان. قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أيمان. فإذا قال الإنسان لشخص والله لتفعلن كذا، والله لتتركن كذا، والله لا أفعلن كذا، والله لا تقومن لا تقعدن ونحن ذلك مما يجري على اللسان من غير قصد فهذا لا كفارة فيه. ما الذي اختل فيه؟ شرط القصد. وقد تقدم أن من شروط وجوب الكفارة إيش؟ أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها، وهذه لم يقصد عقدها. يقول وهي هو قول الإنسان في عرض حديثه لا والله بلا والله من غير قصد، أو يحلف على ماض يظنه كما قال فيتبين خلاف ما قال. فصار له اليمين له صورتان على كلام المؤلف رحمه الله. الصورة الأولى ما يجري على اللسان من غير قصد فلا والله وبلا والله، والصورة الثانية إذا حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه فتبين بخلافه، فبال الأمر بخلافه إلى صورته. الصورة الأولى من لغو اليمين ما يجري على لسانه من غير قصد، والصورة الثانية إذا حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فبان بخلافه. مش مثل نعم كما قال والله لقد قدم زيد أمس، وتبين أنه لم يقدم، فهذا إيش؟ هل على كلام المؤلف باللغة اليمين؟ باللغة اليمين. طيب أو قال والله لا يقدمن زيد غدا ولم يقدم، هل هو من لغة اليمين؟ مستقبل، هذا على على على غلبة الظن. لكن مركب المؤلف إذا حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه. لو قال والله لقد قدم زيد بالأمس بناء على ما في نفسه ثم تبين أنه لم يقدم، هذه على المذهب من لغو اليمين. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله ليست لغو يمين بل هي يمين منعقدة وفيها بر وليس فيها كفارة، وهذا مبني على أصله رحمه الله أو بناه على أصله من جواز الحلف على غلبة الظن، وعليه فيكون لغو اليمين له صورة واحدة فقط. أما إذا حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه فتبين أن الأمر بخلافه، وكذلك على الراجح لو حلف على أمر مستقبل يظن صدق نفسه فتبين أن الأمر بخلافه، فهذه اليمين منعقدة منعقدة ولكن ليس فيها كفارة. يقول رحمه الله وأما من حلف على أمر ماض وهو يعلم أنه كاذب، وخصوصا إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم فهو أي الحلف، فهو اليمين الغموس الموجبة لغضب الله وعقابه. نعم هذه هي اليمين الغموس. اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. ما هي اليمين الغموس؟ اختلف العلماء رحمه الله فيها، منهم من قال اليمين الغموس هي التي يحلف بها على أمر ماض كاذبا كاذبا، هذه اليمين الغموس، كما لو قال والله لم أفعل كذا في الأمس، والله لقد حصل كذا وكذا في الأسبوع الماضي وهو كاذب، يقولون هي اليمين الغموس. طيب إذا نقول اليمين الغموس، قال بعض العلماء إنها هي اليمين التي يحلف بها على أمر ماض كاذبا عالما، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. وقيل إن اليمين الغموس هي اليمين التي حلف بها يقتطع مال امرئ مسلم، يقتطع مال امرئ مسلم بدلالة الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا القول هو الصحيح، أن المراد باليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها كاذبا عالما يقتطع بها مال امرئ مسلم، وذلك مال امرئ مسلم بأن ينكر ما وجب عليه أو يدعي ما ليس له، هذا ضابط اقتطاع. فلو حلف على يمين ينكر ما وجب عليه أو حلف على يمين يدعي ما ليس له، فهذه هي اليمين الغموس. كما لو قال له رجل أعطني ما في ذمتك لي من الدراهم ورفعه إلى القاضي فقال والله ليس في ذمتي له شيء وهو كاذب عنه، هذه هي اليمين الغموس. أو قال لشخص هذا البيت لي وحلف والله إن هذا البيت لي أو إن هذه السيارة لي وهو كاذب عالم، هذه اليمين الغموس لأنه قطع مال امرئ مسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، والمشاهد المحسوس يدل على ذلك، تدع الديار بلاقع يعني أنها تدعها دمارا، وما أسرع ما يعجل الله عز وجل العقوبة لمن فعل هذا قطع مال امرئ مسلم، إما بأن أنكر ما وجب عليه أو بأن ادعى ما ليس له. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الموجبة لغضب الله وعقابه. وقول المؤلف هنا جمع الواقع بين قولين، بين أن يمين الغموس هي التي يحلف على أمر ماض وأنها هي التي يقطع بها مال المسلم، ولهذا قال وأما من حلف على أمر ماض وهو يعلم أنه كاذب، قال وخصوصا يعني أخص من ذلك إذا اقتطع بها مال المسلم فهو اليمين الغموس. والمشهور من المذهب الأول أن اليمين الغموس هي التي يحلف على أمر ماض كاذبا عالما. بقي مسألة وهي الاستثناء في اليمين، استثناء اليمين يعني إذا حلف الإنسان وأراد أن لا تجب عليه الكفارة لو خالف فماذا يصنع؟ يقول يستثني فيقول إن شاء الله إن شاء الله، بقوله عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله إيش لم يحنث، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، واضح؟ وإذا كان المرء حينما يحلف عز وجل أن يقرن يمينه بالمشيئة ويستفيد أولا فيستفيد فائدته، أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان حينما قال لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركة لحاجته. المشيئة فيها فائدة، أولا أنها تكون دركة لحاجة الإنسان بحيث تكون سببا معينا على وفائه بيمينه، والفائدة الثانية أنه لو حنث فلا كفارة عليه، فهي كالاشتراط في الحج يحل مجانا، أليس كذلك؟ واضح؟ ما معنى الاستثناء باليمين؟ نعم، يعني يقول والله لا أفعل كذا إن شاء الله، لو فعل فلا كفارة عليه، ولكن يشترط لذلك شروط، شروط مرت علينا سبقت الاستثناء نطلبها منكم. يلا الشرط الأول شروط الاستثناء، ما عندنا نصف، النصف لكانت أعداد إيه؟ والله لا أكلم عشرة إلا خمسة إن شاء الله. شروط الاستثناء في اليمين وفي غيره، الذكر النصف، لكن هنا النصف ما يتعدى، بس هذا النصف هذه في الأعداد غير الاستثناء النصف. نعم، أن لا يفصل بين اليمين والمشيئة، يعني اتصال المشيئة باليمين حقيقة أو حكما. طيب الشرط الثاني، نعم، أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، فلو قال والله إن شاء الله فوالله لا أكلم زيدا فقال له أبوه إن شاء الله واستمر على هذا وكلمه يحنث، نعم يحنث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال، فالقائل هو الحالف، فأما أن يقول أن يستثني الغير فلا يصح. ويدلك على هذا أيضا في قصة حديث العباس لما قال إلا الإذخر يا رسول الله، لم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بقول إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، وإلا لو قال إلا الإذخر وسكت لم يكن مستثنى، إذن لابد أن يكون الاستثناء إيش من متكلم يمين والاستثناء من متكلم واحد، فلو حلف واحد واستثنى آخر فهذا كالذي توضأ وصلى ثاني يصح. الشرط الثالث، نعم، النطق فلو استثنى بقلبه لم ينفع، يقول والله لا أكلم زيدا في قلبك إن شاء الله، الدليل من حلف فقال. طيب الشرط الرابع، أن ينوي الاستثناء من المستثنى من شيء قبل تمام المستثنى منه، حينما يقول والله لا أفعل كذا قبل أن يقول كذا ينوي أن يقول إن شاء الله إن شاء الله، ولكن سبق لنا هذا الشرط فيه نظر. طيب نعم، فصل العقد النذر على قسمين، أحدهما أن يعقده نذرا صحيحا ينذر طاعة لله كصلاة وصيام وعتق وصدقة وغيرها غير معلق، أو يعلقها على حصول نعمة ودفع نقمة ثم يتم له مراده، فهذا يجب عليه الوفاء بنذره، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه. الثاني النذر الذي يجري مجرى اليمين، وذلك بقية أقسام النذر كالنذر المباح أو المحرم، ونذر اللجاج والغضب أو الغضب، ونذر اللجاج أو الغضب، فهذا إذا حنث فعليه كفارة يمين. طيب رحمه الله. فصل. وعقد النذر على قسمين. عقد تقدم أن النذر هو أن يلزم المكلف نفسه أمرا غير محال أو أمرا لا يجب عليه بأصل الشرع. ما حكم النذر؟ النذر الأصل أنه مكروه، أصل أن النذر مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا ما عليه أكثر العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن النذر محرم، لأن النذر محرم، عقد النذر محرم، ومال إليه شيخ الإسلام رحمه الله، واختاره الصنعاني في شرحه لبلوغ المرام أن النذر محرم. واستدل هؤلاء يعني القائلين بالتحريم، استدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا، وهذا صريح، لأن الحديث الآخر نهى عن النذر. قد يقول قائل إن هذا فهم من الصحابي ولم يصرح بأي شيء، لم يصرح بالنهي، بل من الصحابي فهم أنه نهى ولم ينهى في الواقع، يعني ليس النهي محتما ويدل على التحريم، لكن رواية لا تنذروا صريحة في هذا واحد. وثانيا ما يدل على التحريم أن الناذر إذا نذر ولم يفي بما نذر، ولا سيما إذا كان أمرا شاقا، فإنه يكون مشابها للمنافقين. أنه إذا نذر ولم يفي بما نذر كان فيه شبه من المنافقين. قال الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وأمر ثالث وهو أشدها أيضا، أن الغالب عند بعض الناس أن النذر تصحبه عقيدة فاسدة. ما هي هذه العقيدة الفاسدة؟ أن بعضهم يظن أن الله عز وجل لا يحقق مطلوبه ولا يجيب سؤله إلا إذا نذر. تجد من يسأل الله عز وجل يسأل ولا يجيب لحكمة، يقول لله علي نذر، ويتبعد أيضا ضخم النذر، لله علي نذر إن شفى الله مريضي أو إن حصلت نجحت الاختبار لأذبحن 100 ناقة أو لأصومن سنة أو ما أشبه ذلك. وقصده من ذلك أن إيش سرعة إيش تحقيق هذا الأمر، وأن الله عز وجل لا يحقق المطلوب إلا بالنذر، وهذا اعتقاد فاسد. أواضح؟ وهذا القول أقرب أن النذر محرم. ولذلك تجد كثيرا من الذين ينذرون إذا نذروا ندموا، ولا سيما إذا كان نذره إيش بما يصعب أو يشق الوفاء به، تجد يقول متحمس ولله علي نذر إن شفى الله أمي من المرض أن أصوم شهرين، ثم يقدر الله عز وجل وتشفله، ثم مشكلة يذهب يبحث عن مخرج صيام شهرين، هذا وفاء نذر واجب يجب الوفاء به، فلا يجد مخرجا. فإذا قال قائل أليس الله عز وجل قد أثنى على المفين بالنذر، يعني كيف نقول إنه محرم أو مكروه مع أن الله عز وجل أثنى على من يوفون بالنذر، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فكيف يثني الله عز وجل على أمر ثم نقول هو مكروه أو محرم؟ الجواب عن الآية الكريمة من أحد وجهين. الوجه الأول فيقال إن المراد بالنذر هنا عموم الطاعات ليس خصوص النذر بل عموم الطاعات، وعموم الطاعة يسمى نذرا. قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا وجه. وجه آخر أن يقال إن هناك فرقا بين عقد النذر وبين الوفاء به، فعقده مكروه أو محرم والوفاء به واجب. واجب. وبهذا خرج النذر، خرج النذر عن القاعدة الشرعية المعروفة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، لكن في النذر لا، لأن النذر عقده منهي عنه والوفاء به مأمور به. إذن يقول الجواب عن الآية الكريمة يوفون بالنذر إما أن المراد بالنذر نذر، المراد بالنذر الطاعة، أو يقول المراد بالنذر أو يفرق بين ابتداء النذر والوفاء به. فالذي أثنى الله عليه ليس عقد النذر بل هو الوفاء به، لم يقل ينذرون وقد يوفون بالنذر، يعني أنهم إذا نذروا وهو إذا نذروا به. طيب عقد النذر يقول على قسمين، أحدهما أن يعقده نذرا صحيحا ينذر طاعة لله كصلاة وصيام وعتق وصدقة وغيرهما غير معلق أو يعلقهما على حصول نعمة أو انتفاع نعمة إلى آخره. ثم قال والثاني النذر الذي يجري مجرى اليمين. المؤلف رحمه الله قسم النذر إلى قسمين، القسم قسم يقول حكمه حكم اليمين، يعني قسم تحله الكفارة وقسم لا تحله الكفارة ويجب الوفاء به. انتبه المؤلف رحمه الله هنا في هذا الكلام قسم النذر إلى قسمين، قسم يجب الوفاء به ولا تحله الكفارة إلا عند العجز، والقسم الثاني ما تحله الكفارة. ولذلك قسم الفقهاء رحمه الله النذر أقساما نذكرها وهي موجودة ضمن كلمات. قالوا القسم الأول نذر النذر المطلق، النذر المطلق يعني قال لله علي نذر ولم يسم شيئا، هذا كفارته كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يسم فكفارته كفارة يمين. النوع الثاني من النذر، نوع ثاني النذر نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب وهو النذر الذي يقصد الإنسان حث نفسه على فعل أمر أو تركه أو التصديق أو التكليف. إيش معنى اللجاج؟ اللجاج في الأصل رفع الصوت، رفع الصوت هذا اللجاج، ومنه اللغة الدارجة عندنا لجة، لدخل قلب ما هذه اللجة يعني أصوات مرتفعة، لأن الغالب أن هذا النذر يصحبه رفع الصوت، فهو الذي يقصد الإنسان منه إيش؟ أن يحث نفسه على أمر أو يمنعها، كما لو قال إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، فأغوى الشيطان وعاد، فماذا عليه؟ يقول يخير، إن شاء ذبح بعيرا وإن شاء كفر كفارة يمين، هذا حكم حكم يمين. طيب رجل آخر قال إن لم أفعل كذا، إن لم أذهب إلى زيد اليوم فلله علي نذر أن أصوم شهرا، هذا أيضا حكمه كالسابق، يخير إن شاء صام شهرا وإن شاء كفر كفارة يمين. ماذا سيختار؟ قد تكون الكفارة أهون وقد تكون النذور أهون، فمثلا قال إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أن أصلي ركعتين، أيهما؟ المنذور أخف، فقد يكون المنذور فعل المنذور أهون وأيسر، وقد يكون تكون اليمين أيسر. طيب يقصد منه التصديق والتكذيب، التصديق والتكذيب مثل أخبر بخبر ثم قال له شخص أنت كاذب، كاذب، قال إن كنت كاذبا فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، يقصد ماذا؟ الحث على التصديق، حث على التصديق. أو التكذيب بمعنى أن رجلا أخبر بخبر ويعلم أنه كذب، فقال إن كان هذا الخبر صحيحا فلله عليه نذر كذا وكذا، يقصد ماذا؟ تكذيب هذا الخبر. إذن نذر اللجاج والغضب هو النذر الذي يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. ما حكمه؟ نقول حكمه أنه يخير بين فعله وبين كفارة يمين. هذا نوع. النوع الثالث من أنواع النذر، نذر المباح، يعني أن ينذر أمرا مباحا كلبس الثوب وأكل الطعام، يقول لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، أو إن لم نعم لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب. نقول أنت الآن بالخيار، إن شئت فالبس الثوب وإن شئت فكفر كفارة يمين. طيب لله علي نذر ألا ألبس هذا الثوب، أيضا مثله. لله علي نذر ألا آكل هذا الطعام أو أن آكل هذا الطعام، نقول هذا أيضا حكمه حكم اليمين. النوع الرابع نذر المكروه. نذر المكروه يعني أن ينذر أمرا مكروها، مثل ماذا؟ مثل قال لله علي نذر أن أطلق زوجتي، الطلاق من غير حد مكروه، يعني نذر أن أطلق زوجتي، نقول لا تطلقها لأن المكروه تركه أولى من فعله. طيب لله علي نذر أن أسافر وحدي، مكروه. لله علي نذر أن آكل بصلا من غير طبخ، عند أكثر العلماء مكروه. ما حكم هذا النذر؟ يقول حكمه يخير بين فعله وبين كفارة يمين، وتركه أولى من فعله، يعني كونه لا يفعل ما نذر أولى من كونه يفعل. فنقول كفر كفر، لكن لو فعله لم يكن حراما. كم هذا القسم؟ الرابع. الخامس من أقسام النذر، نذر المعصية. نذر المعصية بأن ينذر أمرا محرما، قال لله علي نذر أن أشرب الخمر، أو لله علي نذر أن لا أصلي مع الجماعة أو ما أشبه ذلك، نقول هذا النذر محرم ويحرم الوفاء به، يحرمها به، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. واختلف العلماء هل تجب به كفارة أو لا تجب به كفارة، نذر المعصية هل فيه كفارة أو ليس فيه كفارة. هذا الخلاف بناه بعضهم على أنه على كونه على كون نذر المعصية منعقد أو غير منعقد، فمن قال غير منعقد قال لم تجب به الكفارة، ومن قال منعقد قال تجب به الكفارة. لكن حتى بعض العلماء الذين قالوا إنه غير منعقد قال تجب الكفارة، تجب الكفارة، لأنه في رواية أبي داود: وكفارته كفارة يمين. وهذا القول أحمد أن النذر نذر المعصية، إذا نذر نذر معصية نقول الوفاء به حرام وبه وتجب به كفارة يمين. طيب القسم السادس، القسم السادس من أقسام النذر، نذر الطاعة، وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله نذر التبرر، أن يعقد نذرا بنذر الطاعة، نذر الطاعة، وهذا يجب الوفاء به. وهو نذر الطاعة ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون النذر في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، يعني في مقابل حصول نعمة أو اندفاع نقمة، في مقابل حصول نعمة أو اندفاع نقمة. مثاله قال: إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أصوم شهرا. إن شفى الله مريضي هذا حصول نعمة، والحقيقة أن حصول النعمة متلازمان. طيب قال: إن نجاني الله عز وجل من الأسر أو الحبس فلله علي نذر أن أصوم شهرا. الاندفاع نقمة، هذا القسم. القسم الثاني، هذا قسم الأقسام نذر الطاعة. القسم الثاني أن ينذر، أن ينذر طاعة، طاعة غير واجبة في أصل الشرع. أن ينذر طاعة غير واجبة في أصل الشرع، بأن يقول لله علي نذر أن أعتكف. الاعتكاف واجب؟ ليس واجب. أن أتصدق، الصدقة صدقة تطوع ليست بواجبة، ليست بواجبة. واضح؟ طيب القسم الثالث، القسم الثالث أن يعلق نذره على حصول شرط، حصول شرط. يعني قال إن حصل كذا فلله علي نذر أن أصوم شهرا. يعني ليس في مقابل نعمة ولا في اندفاع نقمة. يعني كما لو قال إن قادم زيد، قادم زيد فلله علي نذر أذبح بعيرا. فصار الآن نذر الطاعة ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون في مقابل نعمة استجابها أو نقمة استدفعها. القسم الثاني أن ينذر طاعة غير واجبة بأصل الشرع. القسم الثالث أن يعلق نذره على حصول أمر من الأمور. وكل هذه الأقسام الثلاثة يجب الوفاء بها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. واضح؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله: وعقد النذر على قسمين، أحدهما أن يعقده نذرا صحيحا ينذر طاعة كصلاة وصيام وعتق وصدقة وغيرها غير معلق. غير معلق. طيب يمكن أن نزيد أيضا قسما رابعا في مسألة أقسام النذر، أن ينذر طاعة ابتداء من غير الشرط. من شرط؟ كما لو قال لله علي نذر أن أصوم شهرا، هذا أيضا داخل في نذر إيش؟ في نذر الطاعة. إذا نذر الطاعة ما كان في مقابل نعمة أو اندفاع نقمة، أن يعلقه على أمر على شرط وليس في مقابل نعمة أو اندفاع نقمة، أن ينذر طاعة لا تجب في أصل الشرع، والرابع أن ينذر ابتداء طاعة مما هو واجب في أصل الشرع. يقول: أو يعلقها على حصول نعمة أو دفع نقمة ثم يتم له مراده، فهذا يجب عليه الوفاء بنذره، فمن نذر أن يطيع الله فليطيع. الثاني النذر الذي يجري مجرى اليمين، وذلك بقية أقسام النذر كالنذر المباح أو المحرم ونذر اللجاج أو الغضب، فهذا إذا حلف عليه كفارة يمين. وبقي قسم لم يذكر المؤلف وهو إيش؟ نذر المكروه. ولكن هل المراد بالمكروه المكروه باعتبار أصله أو المكروه باعتبار وصفه؟ نقول مراد العلماء بنذر المكروه المكروه باعتبار أصله لا باعتبار وصفه. فلو قال لله علي نذر أن أحرم من الميقات، أحرم من الميقات. الآن الإحرام من الميقات، الإحرام قبل الميقات، يعني قال لله علي نذر أن أحرم قبل الميقات، هل هذا نذر مكروه؟ لا، هو مكروه باعتبار وصفه لا باعتبار أصله، لأن الإحرام من الميقات واجب، واجب. هذا في الواقع نذر طاعة. يعني لو قال لله علي نذر أن أحرم قبل الميقات لا نقول إن هذا نذر مكروه، لأن الإحرام أصل الإحرام واجب. طيب قال لله علي نذر أن أصلي صلاة أفرقع فيها أصابع، نقولها مكروه باعتبار الوصف، يجب الوفاء ويحرم ويمنع من الفرقعة، يمنع من الفرقعة. بس كذلك نذر ما لا يطاق. ليش؟ نذر ما لا يطاق. هذا يكون على أقسام، يدخل شيء من الأقسام. نذر مستحيل، هذا غير بعض العلماء يجعله مثل يمين. يقول إن نذر على فعل مستحيل له حكم، وإن نذر على ترك مستحيل له حكم. ها؟ إيه. نذكر إن شاء الله تعالى سيأتينا. تعلق في هذا السبب. هل يكفي في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر لابن آدم فيما لا يملك؟ يملك. وشمعة على نذكره. نعم. شمط ذا نظمت الله أي نذر مقشة بس سكت فقط النذر مطلق الذي لن يسمى